بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فضيلة الشيخ عامر بارك الله لنا فيه، أرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبنا، ولو ضللنا على الحال الذي نحن فيه الآن لصفحتنا الملائكة في الطرقات ولرأيناهم رأي العين، لأن اليوم نفحة ربانية ومنحة إلهية في مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفاض علينا فضيلة العالم الجليل ولي الله فضيلة الشيخ محمد أبو خودة بما أفاض الله عليه من نعمة، لأنه من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقول المقولة أولاد الأسد أسود، مش كده ولا إيه؟ أولاد الأسد إيه؟ أسود، لأن الأسد لا يلد إلا أسد، والرجال لا يلدون إلا رجال، والأولياء يتناسل منهم الأولياء. أما سيدنا النبي تتناسل منه الذرية إلى يوم الدين، فهم خدوا وأخذوا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. انتقل النور النبوي إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة، فمن هنا قالوا أولاد الأسد أسود. الأسد سوف يلد أسد أو ابن أسد إلى يوم الدين، ما فيش مرة إيه النسل يختلف، وأولاد القطة برضو قطة إلى يوم الدين، وكل نسل سيظل كما هو إلى يوم الدين، ونسل سيدنا النبي هيفضل كذلك إلى يوم الدين، لهذه النظرية المعروفة لدى الجميع. شاءت إرادة الحق تبارك وتعالى أن يعصي الأب، فبسبب هذه المعصية يهبط هو ومن معه من الجنة إلى الأرض، وهذه مشيئة الحق تبارك وتعالى، فلا بد من توبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الطبيعي المفروض يتلقى الحق تبارك وتعالى من سيدنا آدم كلمات عشان ربنا يتوب عليه، يعني المفروض سيدنا آدم يقول يا رب توب علي، يبقى فتلقى المولى من آدم كلمات فتاب عليه، لأن المفروض الغلطان هو اللي بيعتذر، مش كده يا مولانا؟ الغلطان هو اللي بيعتذر، يقول أنا آسف حقك علي، أنا غلطت وآخر مرة. لا، ده العكس، فتلقى آدم، ومن اللي يتلقى؟ ده المفروض ربنا هو اللي يتلقى الغفران، يقول يا ربي أستغفر الله على ما قدمت فاغفر لي يا رب. ولكن القرآن قال فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني ربنا اللي بيكلم سيدنا آدم، وإيه بعدها فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات التي تلقاها سيدنا آدم فتاب عليه الحق تبارك وتعالى؟ هو سيدنا النبي. إذا كان سيدنا عيسى كلمة ألقاها وروح منه، إذا كان سيدنا عيسى كلمة فأولى بسيدنا النبي أن يكون كلمات، مش كده ولا ايه؟ يبقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يبقى تاب على سيدنا آدم بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم دعابه ورب أجابه، توسل بنبينا فتيب عليه، مش كده ولا ايه؟ فشاءت إرادة الحق تبارك وتعالى أن يعصي الأب وينزل بنا جميعا إلى الأرض، ثم بفضله سبحانه وتعالى يرسل رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يأخذنا مرة أخرى إلى مكاننا، إلى الجنة في سابق زمان. سيدنا آدم نزل بينا، سيدنا النبي يطلع بينا تاني مرة أخرى. شفت الفضل العظيم؟ لا مش هيسيبنا كده، لا هو اللي حصل حصل، لكن في أول الزمان نزل بنا أبونا آدم عليه السلام إلى الأرض، ثم جاء بنبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليأخذ بأيدينا إلى الجنة مرة أخرى، وهذا المكان الطبيعي لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتكلم ولا نتحدث على فضل رسول الله، فإن حد فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه. صلى على رسول الله. سيدنا الشيخ محمد بيقول لما نصلي مرة، ربنا بيصلى علينا كام؟ 10، وبنصلي 10 ربنا بيصلي علينا 100، وبنصلي علينا 100 ربنا بيصلي علينا 1000 إلى أضعاف. لو صليت مرة واحدة، هنقول مع بعض صيغة مرة واحدة بس صيغة، والشاطر فينا يعد احنا صلينا على سيدنا النبي كم مرة. لا حصر لها ولا عد ولا يعلم ما صلينا وقدر ما صلينا على رسول الله إلا الله سبحانه وتعالى. نقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك. ما هو اللي هيتلفظ وهيصلي الصلاة هتثبت له، اللي هيسكت هو حر. يبقى هو اللي ايه؟ إلا من أبى، إلا من أبى، اللي أبى اللي مش عاوز هو حر، لكن عاوز تسجل الصلوات في صفحاته فليقل معنا هذه الصلوات وليس لها حد ولا حصر ولا يعلم عددها إلا الحق تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما حاط به علمك وجرى به قلم ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك، عدد ما حاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. شفت احنا صلينا قد ايه؟ لا حصر ولا عد لما صلينا في دقيقة واحدة. لو ظللنا آلاف السنين بل ملايين السنين عشان نصلي على سيدنا محمد بصلاة فردية، مش هنحصر قدر هذه الصلوات التي بعثناها الآن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لان لا احد لا يعلم عدد الرمال. مش كده ولا ايه؟ حد يعرف عد الرمال؟ بعدين الرمال فين؟ الرمال مش في الارض بس، لا ده الرمال في على جميع الكواكب. يا سلام، بقدر هذه الرمال واضرب في الف الف يعني مليون، وابعد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الفضل العظيم اللي ربنا ادهولنا واسيادنا الكرام اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف في قلوبهم هذه الصلوات عشان يريحونا، عشان مش هنفضل ليل ونهار نصلي، لا انت ممكن نصلي لحظة واحدة بقدر هذا العدد. عشان ايه؟ عشان يوصل هذا العدد بالصلاة على رسول الله في ميزان حسناته. لان اهل الفضل قالوا كما قلنا سابقا، من دلك على العمل فقد اتعبك، من دلك على العمل فقد اتعبك. الله يعني مثلا ايه يعني ايه دلنا على العمل؟ ما نعملش يعني؟ لا تعمل، بس يدلك الاول على الاخلاص في العمل. هو العمل كثير لكن المخلصون هم قليل، عدد قليل. يبقى اذا من دلك على العمل فقط فقد اتعبك، هتتعب انت زي ما سيدنا الشيخ محمد بيقول يعني ايه؟ خلافات واختلافات. طب انت هتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتتفطر قدماك من الوقوف امام الحق تبارك وتعالى ثم تمسح كل ما قلت صباحا، يبقى اذا كده تعبت نفسك. لكن العمل القليل مع الاخلاص فهو مثبوت مقبول ان شاء الله تعالى. مش هنطول على حضراتكم يعني دقائق محدوده كده، خمس دقائق بالظبط يا مولانا، مش هطول عليك عشان اللي وراه سفر واللي وراه مشوار. فربنا يخليك ويبارك فيك، ربنا يبارك فيك. انا اقول جميعا الله الله الله الله الله الله على نور الله الله الله الله الله الله الله على نور الله الله الله الله الله الله على نور الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله الله الله الله الله على ده المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله الله الله الله الله الله الله الله على نور الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبو الزهراء الله الله الله الله الله الله نور الله حادث لي جدك طمني الله الله وبذكر حافظ المتهني الله حادث لي جدك طمني الله الله وبذكر حافظ المتهني انا من حسين وحسين مني انا من حسين وحسين مني الله حادث لي جدك طمني وبذكر حافظ المتهني الله انا من حسين وحسين مني الله انا من حسين وحسين مني الله مين اللي ينكر فضلكم مين الله الله الله الله الله الله الله على لا الله بحر العلوم يا إمام عالي الله عالي المقام يا إمام عالي الله بحر العلوم يا إمام عالي الله عالي المقام يا إمام عالي الله إيه اللي غير أحوالي الله مين اللي غير أحوالي الله بحر العلوم يا إمام عالي الله عالي المقام يا إمام عالي الله مين اللي غير أحوالي الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله الله الله الله الله على لا الله الله الله الله الله على نور الله ست الكريمة نظرة يا طهرة عليا المقام ستنا طهرة الله بحر العلوم نظرة يا طهرة عليا المقام نظرة يا طهرة عليا المقام نظرة يا طهرة نستحلي فيك بالله نظرة نستحلي فيك بالله نظرة يا بنت بنت رسول الله الله الله الله الله الله الله على نور الله الله الله الله ست الكريمة انت يا طهرة نستحلي فيك بالله نظرة الله ست الكريمة بنت الزهرة عليا المقام نظرة يا طهرة الله نستحلي فيك بالله نظرة نستحلي فيك بالله نظرة الله يا بنت بنت رسول الله الله الله الله الله الله على نور الله الله الله الله على الحب فرض ما هوش سنة طارقني وصل للجنة ده الحب فرض ما هوش سنة طارقني وصل للجنة الله ده الحب فرض ما هوش سنة طارقني وصل للجنة الله احنا في روضة من الجنة احنا في روضة من الجنة الله ويا الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله الحب زاد وزوادي ماليش غيره في الدنيا دي الله الله الحب زاد وزوادي الله ماليش غيره في الدنيا دي الله و والله السعادة في الدنيا دي الله والله السعادة في الدنيا دي الله بحب طه رسول الله الله الله نور الله الله الله الله الله على نور الله في ناس من الحب في حيرة الله وناس من الحب في غيرة الله في ناس من الحب في حيرة وناس من الحب في غيرة الله وناس ما ليها تسعيرة الله وناس ما ليها تسعيرة الله في ناس من الحب في حيرة وناس من الحب في غيرة الله وناس ما ليها تسعيرة الله وناس تليها تأشيرة الله وناس تستهم المشيرة الله وناس تستهم المشيرة الله واحنا اللي في الفردوس وياه الله الله الله الله الله الله الله على نور الله الله الله أنا في الطريق إليك يا رب الورى في الطريق إليك يا رب الورى أرجو رضاك لي كل يوم خمس مرات أنعم في حماك أنا في الطريق